الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. في الليلة الفائتة والتي قبلها تحدثت عن أن قوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة أن هذا عام أريد به الخصوص، يعني ليس كل مال تؤخذ منه الصدقة، وإنما تؤخذ الصدقة من أموال خاصة. الأموال الخاصة تسمى الأموال الزكوية، يعني الأموال التي تجب فيها الزكاة. وحتى المال الذي يجب فيه الزكاة أصله، ما كل جنسه كالتمر والزبيب والشعير والحنطة والفستق والجوز واللوز والذرة والشعير وجميع أنواع الحبوب والثمار التي لها ثمرة باقية دائمة التي تستغل وتدخر. هذه الأموال كذلك الإبل والبقر والغنم، وكذلك الذهب والفضة وجنسه من النقدين، من يعني من كل الأموال التي تعتبر من أصول النقد، أو فروعه، أو حتى لو لم تكن تستعمل نقدا كالجواهر الثمينة كالدر والياقوت، كلها هذه أموال زكوية، لكن لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت نصابا. فإذا كان أصلها ما بلغ نصابا لا زكاة في دون النصاب، ولا تجب أيضا إلا إذا حال على هذا النصاب الحول. وأشرت إلى أن المراد بالحول لأصله لا لما يأتي وينزل، يعني حتى الحيوانات عندما تلد هذه طبعا الحيوانات طبعا على حال لابد يكون في كل حول، ما هو تؤخذ على مثل الزروع والثمار قد تؤخذ منها مرة مرتين في السنة على الأرض الواحدة. يعني لو طلع الزرة أخذنا منه زكاته، لو انزرعت بعده شعير أخذنا زكاته، يعني كل ما يطلع منه من الحول يؤخذ منه، ولو في السنة 4 مرات أو 5 مرات، لو غلت في السنة 4 يؤخذ منها. لكن الذهب والفضة وعروض التجارة، يعني كل ما يتمول للتجار ويعد للبيع أيضا، كل ما يدخل عليه شيء من أثناء السنة يعتبر يضاف للأصل، فلا يشترط أن يحول على كل شيء منه الحول، إنما يحول الحول على أصله. وضربت له أمثلة واضحة جلية، وذكرت أن الإبل قال فيها رسول الله، وجاء في الحديث رواه البخاري وغيره: ليس فيما دون 5 ذود صدقة، ليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، وفي بعض الأحيان 200 درهم صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الأوسق للزروع والثمر، للثمر. الذود للإبل خاصة، البقر جبلها النبي عليه السلام لحديث آخر غير الحديث للرواية البخاري هذا، هنا إنما خص 3، قال ليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. 5 5 5. الذود اسم لعدد ما بين 3 إلى 10، يعني يقال للإبل زود، أصل الزود الدفع، أصل الزود زاده دفعه، ولما ورد ما مد وجد عليه أمواتا من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني تدفعان غنمه عن الحوض، تدفعان غنمهما عن الحوض. فالزود أصل الدفع، وأطلقه العرب على نوع من العدد إذا كان ما بين 3 إلى 10 أو إلى 9 أو إلى 15، بعضهم إلى 30، لكن العملية كلها العملية عملية المفروض المقصود من الزود هنا. طبعا هو بيحدد يقول فيما دون 5، يعني لو كانوا 4 ما فيها شيء، لو كانوا 3 ما فيها شيء، لو كان عنده بعير واحد ما في شيء، إلا أن يتبرع، يتبرع من عند نفسه، فالله سبحانه يجزيه خيرا ويبارك له فيما يعطي، ولو كان متبرعا. لكن ما تقرب إلى العبد الله، ما تقرب العبد إلى الله بشيء أحب إليه من افترضه الله عليه. يعني الزكاة الواجبة أجرها أكبر من الصدقات المتبرعة، أقصد يعني أعظم من صدقات التبرع، داخل في عموم قولي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. ولا شك الإنسان إذا أدى الفرائض وأكثر من النوافل أحبه الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث. ليس فيما دون 5 زود من الإبل الصدقة، فإن زادت عن 5، إن وصلت 5 إلى 24 ففيها الغنم، ما فيها من الإبل، يعني يكون زكاتها تخرج من الغنم لا من الإبل. في كل 5 شاة، الخمسة الأولى فيها شاة، الخمسة الثانية فيها شاة، الخمسة الثالثة فيها شاة، إذا تمت الخمسة، يعني لو كان عنده 11 عليه شاتين، 12 عليه شاتين، 13 عليه شاتين، 14 عليه شاتين، عليه 15 عليه 3 شياة، واللي يزيد أيضا إلى 20 فيها 4 شياة، 21 22 23 24، ما فيها شيء، كلها 4 شياة داخلة في 4 شياة. فإذا بلغت 25 ناقة أو جملان ففيها بنت مخاط. وقلت البارحة إن كلمة بنت مخاط تطلق على الذكر والأنثى، يقول له بنت، وهذا طبعا خاصة من خاصة العرب في هذا الإطلاق، يعني ما يسمى شيء بنت إلا إذا كان أنثى، لكن اللي أمها مخاض يقال لها بنت سواء كانت ذكرا أو أنثى، من خواص العرب، يعني تعتبر ما أقول من شذوذ اللغة، لأن العرب وضعوها هكذا، العرب وضعوها ما يقال من شذوذ اللغة أن يسمى الذكر بنتا، هذا من شذوذ اللغة، يعني ما هو من شذوذ اللغة، إنما من مفردات اللغة واستعمال العرب لها. فإذا كان بلغت 25 ففيها بنت مخاض، يقول النبي أنثى، فإن لم تكن يعني لم توجد أنثى ففيها ابن لبون ذكر، مع أنه ما يؤخذ من الذكر إلا في هذا المقام. فإذا من 25 إلى 35، يعني من 25 إلى 35 كلها فيها بنت مخاض أنثى، فإن لم توجد فمن ذكر. فإن زادت عن 35، من 36 إلى 45 فيها بنت لبون، ارتفعت درجتها، لأن بنت المخاض يعني لما حامل توها بعدها ما لها إلا ثانية ودخلت في الثانية، ولكن بنت اللبون أكملت الثانية ودخلت الثالثة، أكملت الثانية ودخلت الثالثة، بنت المخاض اللي أكملت الأولى ودخلت الثانية، بنت اللبون اللي أكملت الثانية ودخلت الثالثة. من 36 إلى 45، الحين من 25 إلى 35 بنت مخاض، من 36 إلى 45 بنت لبون، من 46 إلى 60 فيها حقة طروقة الفحل، طروقة الجمل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام حقة، يعني استحقت أن بلغت بها الحال إلى أن يطرقها الفحل، يعني صارت مستعدة لأن تعد من العشار، هذه الحقة أن تعد من العشار. فإذا بلغت إلى 60 ففيها حقة، من 61 إلى 75 فيها جزعة، والجزع اللي استكملت 4 سنوات كما قلت البارحة ودخلت في الخامسة. انتهى النوع اللي يؤخذ من الإبل بهذه 4. ما يؤخذ إلا بنت المخاض للعدد الأول، ما يؤخذ إلا بنت اللبون للعدد الثاني اللي من 35 من 36 إلى 45، بعدين الحقة من العدد الثالث من 46 إلى 60، الجزعة من 61 إلى 75. انتهت. إن زادت عن 75 يعني من 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. بعض الأحصنة شوش البارحة في أثناء الدرس، شوش علي بعض التشويش، اللي سأل يقول عد لنا الآخر، اللي يسأل يقول عد لنا في السؤال اللي زاد عن 120. إذا زادت يعني من 76 إلى 90 فيها بنتا لبون يعني سنتين، تكون كل واحدة منهم استكملت السنة ودخلت السن الثالث. فإن زادت عند 90 صارت 101 إلى 120 ففيها حقتان طروقتا الفحل، يعني عدد 2 من الحقة. فإن زادت عن 120 فكل 40 فيها بنت لبون وفي كل 50 حقة. أرجو أن يكون حفظ هذا، لأن هذا طبعا يعني سهل، أمر سهل ويحتاجه كل الناس الذين قد يكون لهم من هذه الألوان أو من هذه الأنواع. إن نقصت يقول عن ذلك عن إلا أن يشاء ربه، يقول إلا أن يشاء ربه يعني إلا أن يتطوع المالك فيزيد من عنده بهوى. ما على المحسنين من السبيل. هذا بالنسبة للإبل وضح. انتقلنا للذهب والفضة وجميع أنواع الماليات كالدر والياقوت وجنسها والجواهر الثمينة، وكذلك جميع عروض التجارة، وضربت لها البارحة وقبلها أمثلة واضحة، وقلت لك ما هو اللي يحسب كل ما يعد للتجارة، عروض التجارة يعني كل ما يعد للبيع. والعلماء لا يختلفون، وقد نقل غير واحد الإجماع من علماء الشريعة على أن كل ما يعد للبيع تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا. وطبعا تجتمع الأنصبة بالنسبة لعروض التجارة، ما يصير يحدد مال التجارة لحاله والقروش اللي في البنوك أو في الخزينة لحالها، ما تعاد، لأن عروض التجارة لابد أن تنض. ومعنى أن تنض يعني أن تحول إلى نقد، يعني تحسب نقدا، ما هو يعني تحسب نقدا. فتشوف اللي عندك من عروض تجارة كم يساوي، سواء كان عقارا تجاريا، لأن غير التجاري ما في أي شيء، لو بلغ بلايين الملايين ما في أي شيء إلا إن من غلته إذا حال عليها الحول. بعض الناس قد يكون عنده كالإمام الليث بن سعد، دخلوا في السنة 100,000 وما وجبت عليه زكاة قط. الليث بن سعد اللي معاصر لمالك بن أنس، ولما كان الشافعي يدرس هنا في المدينة على الإمام مالك، وبعدين لما راح مصر درس على الإمام الليث، يقول الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه، يعني ما وجد دعاة ينشرون مذهب الليث كما وجد مالك ناس ينشرون مذهبه، لأن مذهب مالك باعتباره في المدينة النبوية طار شرقا وغربا، لكن الواقع أنه تغريبه كان أكثر من تشريكه، يعني لا يكاد يوجد مذهب مالك في الناحية الشرقية من المدينة إلا أنذر من النادر. ولكن من جهة المغرب صار كل الدنيا يعني جميع أفريقيا تعتبر مالكية إلا ما ندر شافعي أو حنفي، ولا يكاد يوجد فيهم حنبليون واحد. جميع بلاد الركن الشمال جنوب الشرقي، الهند والسند وكل هالبلاد أحناف، إلا لما جاء محمود بن سبكتكين وصار ملك ودعا إلى الإسلام وفتح بلاد الهند، أراد القفال الشاشي الصغير يخرب على مذهب أبو حنيفة، فجاب نبيذ قدام الملك وتوضأ بالنبيذ، وبعدين صار يغسل الأول مسح راسه، غسل رجليه الأول بالنبيذ، الرجل اليسرى بعدين اليمنى، بعدين يد اليسرى بعدين يد اليمنى، وبعدين مسح ربع الراس، وبعد ما مسح ربع الراس قام وتمشى له يمين وتمشى يسار، لأن عنده ما تشترط الموالاة، عند الأحناف لا تشترط الموالاة في الوضوء، صار يمشي شوية ويلعب شوية يتحرك شوية، وبعدين جاء وكمل، وبعدين لما كمل قام ونقر ركعتين نقرا، وقبل ما يسلم بدل ما يسلم أحدث بصوت، أطلق ريحا من بصوت مسموع للملك، وقال هذه صلاة أبي حنيفة. والواقع أنا أعتقد أن أبو حنيفة ما كان يرضى عن هذه الصلاة، وإن كان الأحناف الآن ولا سيما أهل الهند وجماعتهم اللي تشوفوا في المسجد، الواحد منهم تقول كأنه بكرة في ركوعه وسجوده، يرفع رأسه قبل ما يحطها على الأرض بسوء، هذه لا صلاة له. لو صلى 100 سنة بهذه الطريقة لا يرفعه الله إليه، لابد إذا يقول النبي لما صلى رجل قدامه ركعتين وأسرع وجوز قال السلام عليك يا رسول، قال وعليك السلام ارجع صلي فإنك لم تصلي، فصلى ركعتين ثم رجع وقال ارجع السلام، قال ارجع عليك السلام ارجع صلي فإنك لم تصلي، وصلى بس ما اطمأن في صلاته. فلما جاء ثالث مرة قال السامع قال ارجع عليك السلام ارجع صلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا، قال إذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة وكبر. الناس يسمون هذا حديث المسيء صلاته، يسوي يجعله أساس من أساس الفقه، أساس من أسس يعني إلا أحكام الصلاة. إذا أردت الصلاة فكبر يعني بعد ما تطهر، ثم اقرأ ما تيسرك معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، أو كما خرصا ثم اسجد حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فبين طمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها. لما فعل هذا قدام ابن سبكتين على أن هذا مذهب أبو حنيفة، وعنده أبو حنيفة يجوز الخروج من الصلاة بالإحداث، يعني ما يشترط السلام ولا حتى يعتبر يعني لازم، إما ما يعتبر لازم عنده، هذا لا شك مذهب أبو حنيفة أنا ما أنكر عليه، بس بكتب أبو حنيفة كالدر المختار وكفتح القدير لفتح القدير ويعني كما الذين هم وجماعة الكتب الكبار عندهم تنص على أن الطمأنينة واجبة، بس وجاء أهل العلوم المذاهب الأخرى نقلوا عن الأحناف أن الطمأنينة ليست واجبة عندهم، وهذا غلط فاحش. أنا أجد في بعض الكتب الكبار للحنابلة ولغيرهم أن الطمأنينة ليست واجبة عند أبي حنيفة، هذا غير صحيح. بس المشكل إن أبو حنيفة عنده الواجب أقل من الواجب عند الشافعية والحنابلة والمالكية، فعند الشافعية والحنابلة والمالكية الواجب والفرض والحتم واللازم بمعنى واحد، ولكن عند الأحناف الواجب دون الفرض، وفي رواية عند الحنابلة توافق مذهب الحنفية بأن الواجب دون الفرض، لأن الواجب معناه الوجوب السقوط والفرض القطع، فالقطع أقوى من السقوط فيكون دلالة الفرض أقوى من دلالة الوجوب. هذا طبعا رأي للحنابلة يوافق ما عليه الحنفي، وأجمع العلماء حنفية وشافعية ومالكية وحنابلة كما قلت أكثر مرة على أن الواجب في الحج أقل من الفرض في الحج، يعني كلهم عندهم كل الأئمة والعلماء عندهم إن إذا قال هذا واجب من واجبات الحج أقل ما يقول هذا فرض من فروض الحج، أقل يعني فرائض الحج ما تجبر بدم، ولكن واجبات الحج تجبر بدم. لكن في قاعدة عند الأحناف ما هي موجودة عند غيرهم، وإن اللي ما يطمئن ما هو ترك واجب عندهم اللي ما اطمئن في الصلاة ترك واجب، عندهم قاعدة إن ترك الواجب يؤدي إلى كراهة التحريم، وكل مطلب. يقول ابن عبدين في كتابه في كتاب رد المحتار مطلب: كل صلاة أديت مع كراهة التحريم ينبغي إعادتها. فهذا لأنهم ما يستحبون الإنسان ينقر صلاة نقر الديك، هذا دليل على أن الأحناف لا يحب. لكن لما قام الكفال الشاشي الصغير عند الوشاك الشافعي طبعا عند محمود بن سبكتكين وتوضأ وضوء، قال هذا مذهب الحنفي. صحيح الحنفي يجوزون الوضوء بالنبيذ، وغيرهم لا يجوز، لا يجوز إلا الماء المطلق. الماء حتى الماء المقاد لا يجوز الوضوء به. لما انتهى من الصلاة والوضوء على مذهب أبو حنيفة على ما يذكر، قام وتوضأ وضوءا منضبطا منضبطا مستكملا، وبعد ما انتهى منه قام بسكون وتؤدى وصلى ركعتين اطمأن فيه مطمئنانا، ثم سلم. قال الأول لما خلص قال هذه صلاة أبي حنيفة، ولما انتهى من ركعتين المضبوطتين قال هذه صلاة الشافعي. فانتقل محمود بن سبكتكين في الحال من مذهب أبو حنيفة إلى مذهب الشافعي، وصارت بلاد كثيرة ومنها أندونيسيا الآن كلها لا يكادون يكونون إلا شافعية. لكن مذهب مالك غرب الليث، يقول العلماء، يقول الشافعي الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوا. والواقع مالك ما هو بدي الأصحاب لحالهم، ما هي أصحاب لحالهم، يقولوا قراط من الدولة ولا 24 قراط من غير الدولة. يعني العادة أن الدول الإسلامية إذا احتضنت شيخا جعلت الوسائل وسائل انتشار مذهبه وكلامه تعم شرقا وغربا. وقد حظي الإمام مالك من الدولة بما لم يحظ به أحد من فقهاء وقته، تكريما واحتراما وتعظيما للإمام مالك بن أنس إمام دار رضي الله رحمه الله. وكان ولذلك كان شيخه يجلس، ما أقول في محل، ما هو في محل هذا، لأن طبعا المسجد النبوي في عهد الرسول كان ينتهي عند بعد الحصوة، كان المسجد كله مسقوف، اللي غير المسقوف كان ينتهي نهاية الحصوة اللي أمامي هذه من جنوبها. وكان مالك ربيعة بن أبي عكرمة الشيخ يجلس في مؤخرة المسجد، ومالك يجلس في وسط المسجد. هذا بيدرس وهذا بيدرس، يدرس مالك التلميذ وفي وسط المسجد، ويدرس شيخه في آخر المسجد. وربيعة بن أبي عبد الرحمن يعتبر أحد الأئمة الكبار من شيوخ مالك، ومالك يعتز بأن ربيعة من شيوخه، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويروي أحاديثه. أخبرنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ربيعة عن ما عن عن عن عن, عن, عن يروي ويجي. وطبعا لو واحد جاء من شرق البلاد أو غربها يطلب علم الحديث يروح للي سنده عالي ولا اللي سنده أطول؟ المفروض يروح للي سنده أقل، لأن كل ما قل رجال السند كل ما قل الضعف، كل ما قل يعني احتمال الوهم فيه. إذا كان يروي عن شيخين عن النبي محمد، واحد منهم صحاب والثاني تابعي وهو يروي عنه، هذا ما في شك أنه مثل الشمس. إذا كان الرجل ضعيف عرف، الراوي اللي عن الشيخ ده إذا كان ضعيف عن مالك مثلا ضعيف عرف، وإذا كان قوي مثلا عرف، معروفين عند ذاك الوقت. وإذا طال يعني بدل ما يقول حدثنا مالك بن أنس، يقول عبد الله بن مسلمة النقعن بالقعن بي، حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن نافع عن ابن عاو عن ابن عمر أن مثلا قال كذا، يروي سنة طويل فيها أربعة أو خمسة من طريق مالك، ويخلي ربيعة وربيعة قاعد جنبه. لو راح لربيعة وخط حديث منه هو نفس حين الحديث اللي رواه عن مالك، يصير أقرب وأولى. لكن ليش؟ لأن الدولة في ذاك الوقت ما كانت مع ربيعة، يعني كانت عندها مالك أولى لها من ربيعة، ولذلك كان هذا السبب اللي خلى مذهب مالك يشيع، ولا سيما في بلاد المغاربة يعني من البحر الأبيض الأحمر الأحمر وانت ماشي إلا الركن الشمالي الشرقي بعد البحر الأحمر يعني كمصر وبس مصر الحلها هي اللي صار فيها المذاهب الشافعي وصار فيها مالك وصار فيها أبو حنيفي صار فيها مذاهب وكاد ينقطع منها طبعا مذهب الحنابلة لو كانوا يتمنون أن يجدوا رجلا من أهل العلم حنبلي عشان ينصبوه قاضي فيها يعني الطوفي أحد الأئمة وكان في أصله من أهل السنة والجماعة ثم لما جاء حج في المدينة القرن السابع الهجري تقريبا أو حوله لما جاء حج في المدينة لقاه رجل من أهل الأهواء وكان كبيرا لهم يقال له السكاكيني خرب عليه مذهبه وحوله من مذهب أهل السنة إلى مذهب أهل الأهواء وكان حنبلي المذهب فلما ذهب إلى مصر على أنه حنبلي طار به شيخ قضاتها سعد الدين الحارثي وعينه شيخ للحنابلة وقاضي للحنابلة في مصر مع أنه صار خربان وصار يدس على مذهب أهل السنة والجماعة وألف كتاب في أصول الفقه ألف كتاب في أصول الفقه صار له بعض القيمة لخفته وهو يقول على نفسه يقول على نفسه حنبلي أشعري كذا أشعري إنها إحدى الكبر مجمع في نفسه العجائب لكن لما علم به أهل مصر أنه انحرف عن مذهبه ضربوه ضربا حتى هرب من مصر ومات في الطريق أو المهم لم يجلس فيها لما عرفوا أنه انحرف عن مذهب أهل السنة والجماعة ما هو بس فصل من القبض ضرب ضربا مبرحا وأبعدوه من مصر هذا الطوفي هذا الطوفي هذا مثال فصار عندهم الحنابلة الحنابلة وانا ادركت انا وقت اذا كان جاء واحد حنبلي طالب يدرس العلم في الازهر على مذهب الحنابلة يعطوه راتب يعادل راتب مدرسه يعاتب راتب يعادل راتب الشيخ اللي بيدرس في الازهر علشان يرغبون الناس في وجود مذهب الحنابلة عشان يقولوا عندهم المذاهب الاربعة عشان يقولوا عندهم مذاهب الأربعة المهم أن الأئمة كله كما قلت كله يؤخذ من قوله ويترك عروض التجارة عروض التجارة تنض وإذا نضت وحسبت بدقة ضمها للقروش أنا قلت البارح الأمس إذا جاك وقت زكاتك أول ما تبدأ بالمحفظة اللي في مخباتك طلعها وطلع قدامك ورقة واكتب القروش اللي فيها حتى الهلل اكتبها لا صغير ولا كبير اكتب قل هذا في محفظتي مبلغ كذا بعدين شوف القروش اللي موجودة لك في غير المحفظة وقيدها النقد عروض التجارة اللي عندك قيدها ودخلها معها واحسبها نقد بعدين شوف يكلك بنك او خزينة او شيء قيده بعدين دور الديون اللي لك فان كان لك ديون على احد وان كان غني مليء يعني يقدر يجيب لي يعطيك متى تطلب قيدها حتى ولو كانت عنده ولو كان هو اللي انتبع بيه وانت ما تنتبع بها قيدها اما اذا كان معسر مفلس ما عنده شيء ولا يستطيع السداد لا تقيد ما عليها زكاة حتى يؤديها ما دام في وقت الإعسار اللي لا يستطيع السداد عندما يأتي سددتها إذا ضمت إلى مالك وصارت بيدك وتصرف فيها هذا بالنسبة للأمور وفيها كم أنا قلت لك الإبل والإبل ما فيها نسبة مئوية بمعنى القيمة يعني ما فيها نصف العشر ربع العشر العشر كذا ما فيها فيها خمسة إذا في كل خمس إبل فيها عشاء وانت ماشي هذه ما لها حسبة بها يعني كانت توعى ما تسوى ولا واحد في المئة ولا واحد في المئة مثلا أو كذا لكن ولما تجي لبنت لبون أو حقتان أيضا ما هي نسبة مئوية إنما شريعة دقيقة عالية جلية مرتفعة لا تظلم المالك ولا تضيع المسكين والفقير وأصحاب الحقوق يأخذون حقوقهم ولو كان المسلمين يؤدون زكاة أموالهم زكاة كاملة، ولا يوجد اللي توظفوا في التسول اللي صاروا حاطين نفسهم عند أبواب المساجد وفي أوساط المساجد وفي كل مكان للشحاذة والتسول، إنما المحتاج المحتاج المحتاج لو وزعت على المحاويج ما وجد في العالم الإسلامي فقير. كان يغتنون بما عند النبس تؤخذ من أموالهم، يقول لمعاذ لما أرسل لمن أعلمهم أن الله جعل صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، يعني ما راح بعيد كلها لنا يعني لحاجة المسلمين، ما يصير فينا محتاج ولا يصير فينا دعب إلا على قدر الطاقة. أما إذا نضت الأموال صارت أموال فيها ربع العشر، ربع العشر يعني المئة ريالين ونصف، الألف ريال 25 ريال، المليون 25 ألف. والحساب سهل على هذه الطريقة، وقلت لك لو إنك عندك مليون وطلعت منه 25 ألف ما حس بها، ولو عندك 100 ريال وطلعت منها ريالين ونصف ما حست بها. وجعل النبي قال في كل 200 درهم، النبي يحدد في كل 200 درهم 5 دراهم في كل 100 درهم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وليس فيه ما دون خمس أواق صدقة، ليس فيه ما دون 5 أواق صدقة، وأن في كل 200 درهم 5 دراهم، هذا يحدد النسبة اللي هي نصف العشر اللي هي ربع العش اللي هي ربع العش، إلا أقل من ذلك ما فيش. وفي الذهب 20 مثقالا أو 20 دينارا، لا تجب الزكاة إذا كان عندك ذهب إلا إذا وصلت 20 دينارا، والمراد 20 مثقال. هذا بالنسبة للذهب والفضة، الفضة 200 درهم والذهب 20 دينارا. انتقلنا من النقدين من الأموال اللي نضت سواء كانت عروض تجارة أو نقود من الأصل، من نقود من الأصل، وعرضنا فيها ربع العشر، وقلنا إن زكاة الإبل ما قلنا فيها عشر ولا نصف العشر وربع العشر، فيها كل 25 إلى 35 فيها واحدة، إذا كانت 25 فيها واحدة، 26 فيها واحدة، 27 فيها واحدة، 30 فيها واحدة، 35 فيها واحدة، 34 فيها واحدة، 35 فيها واحدة، 36 فيها كذا. انتقلت انتقلت، يعني معناها العشرة دول كأن ما لهم حساب بالنسبة المئوية، كأن ما صار لهم حساب في النسبة المئوية. إذا ما هي عملية مئوية بالنسبة للإبل، وبالنسبة أما بالنسبة للنقدين نسبة مئوية ربع العشر، لا يزيد ولا ينقص في جميع أوقات الدنيا وجميع نواحيها وجهاتها. النبي قال في البقر في كل 30، يعني نصاب البقر يكون 30، لو عنده 30 بقرة سائم فيها 30 فيها بقرة واحدة. وش النوع البقر؟ قال تبيع أو تبيعة، يعني ابن السنة ابن السنة. فإذا كان لها زادت صارت 40 فيها مسن أو مسنة، يعني ابن سنتين، المسن ابن سنتين والتبيع ابن السنة، هذا من البقر. ابن سنة من البقر يؤخذ عن 30 بقرة، وابن سنتين يؤخذ عن 40 بقرة، هذا اللي حدده الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ويعمل بحسابه طبعا. قلت أنا البارحة الغنم أيضا ليس فيما دون 40 شاة صدقة، في يقول النبي في حديث في الغنم السائمة الزكاة، في الغنم السائمة الزكاة، هذا عام خصه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ليس فيه ما دون 40 شاة صدقة. فإذا كانت أقل من 40 لا شيء فيها إلا أن يشاء رب، إلا أن يتطوع، لو طلع له واحدة أو سنتين من 40 ما نقول لا، نقول جزاك الله خيرا، ولكن ما نلزمه بها إلزام، إنما لو 40 يلزم أن يأخذ، إما أن يخرجها ويأخذها الحاكم رغم أن فيه في 40 شاة. وقلت 120 شاتين إلى 200 120 بعد إلى 200 في شاتين، إذا زادت عن ما توصلت 300 أشياء ثم في كل 100 ساعة. ما هي نسبة مئوية هذه؟ يعني الغنم والإبل والبقر ما فيها نسبة مئوية. الذهب والفضة والنقدين والأموال للتجارة كالريالات وغيرها والدراهم هذه كل نسبة مئوية ربع العشر، 2.5% ربع العشر. الزروع والثمار، يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. في رواية البخاري: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. فيما سقت السماء، هذا لفظ البخاري في الصحيح، فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فيما سقت السماء يعني الأمطار أو الطل أو البرد أو الثلج، لو نزل ثلج من السماء على الأرض وأنبتت، لو نزل مطر على الأرض وأنبتت، رحت انت رميت فيها الحبوب، رميت فيها الحبوب وهي ملكك، ونزل عليها المطر ورواها بدون أي كلفة منك، لا عملت عملا في إسقائها، كونك تحوض او ما تحوض بهواك، لو جاء المطر وبدأت تحوض هذا ما يعتبر، ما يعتبر يعني يعني يعني آلة من آلات الساقي، ما أمن تصليح لأرضك. ففيما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري: فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. هذا لفظ البخاري. رواه ابو داود: فيما سقت السماء والانهار أو كان بعلا، فيما سق رواية أبو داود في، وهي مختلفة، تبه اختلفت في الألفاظ لكن المعاني واحدة. رواية أبي داود طبعا أقل من البخاري بدرجات، أبو داود لا يعني من جهة الصحة والارتفاع، ولكن هو اللفظ اللفظ اختلف والمعنى مختلف. بدل ما قال في حديث البخاري والعيون سقت السماء والعيون، قال في أبي داود فيما سقت السماء والأنهار. أو كان عثريا اللي قال عليها أبو داود، أو كان بعلا، لأن المراد بالبعل العثري، يقال عثري بالعين المفتوحة والثاء المفتوحة، ويقال عثري وهو ما يشرب من، طبعا السماء تعرفون كلها أنها المراد بها المطر. إذا قلت سقت السماء يعني ما يرو ما ما ما لا يرو ما ما يروى بالمطر، لا تستعمل فيه آلة لجلب الماء ولا يتعب في احضار الماء، انما يسقيها الله له دون اي تعب. ما قال الراوي في حديث في الصحيح لما واحد في الحره يمشي فسمع وشاء راس سحابه مقبله وسمع فيها صوتا يقول: اسقي حديقه فلان، فجاء فتحولت السحابه وصبت كل مائها على هذه الحديقة في شرج من شراج الحرة، يسقي مزرعته في شرج من شراج الحرة، عن الأرض الصالحة للزراعة بينها الحجارة السود المحيطة بها لما سمع الصوت يقول: اسقي حديقة فلان، واحد ماشي ما هو صاحب المزرعة يقول اسقي حد، سمع صوتا في السحابة يقول: اسقي حديقة فلان، فتحولت السحابة وصبت ماءها، بدأ يحول بمسحاته، فأقبل عليه الرجل وقال: يا رجل سمعت صوتا في السحابة يقول: اسقي حديقة، ما اسمك؟ قال: أنا فلان، للصوت اللي سمع في السحابة، للاسم اللي سمع في السحابة، اسقي حديقة فلان. فلما سأله قال: من أنت؟ قال: أنا فلان، ليش تسألني عن اسمي؟ قال: لأني سمعت صوتا في السحابة يقول: اسق حديقة فلان، فتحول الماء وسقى أرضك، فما تعمل فيها؟ قال: أنا ثلثها لعيالي وثلثها أتصدق به وثلثها أدخر وأصلح منها وأدخر. هذا طبعا خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سقيت الأرض بمثل هذه فيها ربع فيها فيها العشر كامل، المية عشرة. المئة صاع لو كانت على مئة صاع يصير عليها عشر أصواع زكاة. المئة وسق فيها عشرة أوسق صدقة، يطلع منها عشرة أوسق صدقة بأي لون من ألوان الأشجار ما دام سقيا بالسماء، والسماء كلمة سماء بمعناها المطر، أو لو كانت البلد ينزل فيها ثلوج، في بعض البلاد ينزل الثلوج وتنبت، أو الطل مثل ما ربنا يقول في القرآن فإن لم يكن وابل فطل، فإن لم يصبها وابل فطل، الطل الندى اللي ينزل على الأرض في الصباح، هذا كله يدخل عليه اسم فيما سقت السماء العشر. فيما سقت العيون، العيون أو الأنهار اللي عند أبي داود واحدة، العيون هي الأنهار الجوفية والظاهرة. الأنهار اللي تجري على ظاهر الأرض، أو الأنهار الخفية اللي تمشي في الجبال اللي من قرب بنا أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، مجاري أنهار تجري تحت في وسط الجبال وفي في الوهاد تمشي تحت الأرض، بعضها يكون يدفع دفع قوي فيمشي، وبعضها ينزل من الجبال، من الجبال عيون عيون عيون تتفجر في أسفل الجبال، نزل أمامها مجمع من الجبال ويسقي أهلها، يقسمون الزام يسمونه أو كذا، وهذا يروي يوم وهذا يروي يوم وهذا يروي يوم. لا، من من من من العين هذه الجارية، العيون الجارية والأنهار الجارية، أنهار جارية معناها واحد. فيما سقت السراء والعيون أو كان عثريا، العثري هو اللي يشرب بعروقه، ما يجيه ماء مع فوق، يجيه ماء مع تحت، يجيه ماء من العروق، يكون الماء قريب من ظهر من قشرة الأرض، فهم يبذرون يحرسون أرضهم ويحطون فيها الحب، فإذا اقترب من ندى الأرض يبدأ يمت وعروقه تبدأ تسحب من الماء الجوف اللي في باطن الأرض، ويرى هذا يسمى عثري ويسمى بعلي. وإن كنت أعرف أن بعض الناس يطلقون في عصرنا هذا في بعض البلاد على أنه بعلي، يسمونه بعلي، يقولوا بعلوا طلعوا يبعلون قبل المطر ما يجي بكم يوم، يروحون يحرسون الأرض ويبذرون الحب وينتظرون المطر ويسمونه بعلي. العرب ما يعرفون هذا، اللغة العربية ما تعرف ما تعمل هذا الاستعمال، اللغة العربية تسمى البعلي اللي يجيه ماء من أسفل، اللي يجيه ماء من أسفل ومن جذوره بسبب قرب ماء الأرض الجوف له، ويروى منه ما صاحبه ما يجيه ولا يلمسه، يطلع من تحت الأرض، هذا يسمى بعل، يسمى بعلي، يسمى عثري، وبعض الناس يقول عسري وهي لغة عربية فصيحة، إن قال عسري فاللغة عربية، وإن قال عثري فتح العين وتاء فهو لغة عربية صحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء أو والعيون في رواية البخاري أو كان العشر، وفيما سقي بالنطح فيه نصف العشر، يعني ينزل 5% يحط عن المالك 5%. شوف دقة الشريعة، ما جعلت اللي يجيله الشيء سبهللا بدون أي حركة وبدون أي عمل للماء، مثل اللي يجيب آني النطح، النطح النزح، النزح بس بعضين يسمي زعب، زعب يزح من الحوم من البير بآنية بغرب بدلو ساطي، هذا يسمى نطح، نطح يعني نزح، نزع كمان، ينزع الماء نزع من البير. بعض الناس يحط آلة، بعض الناس يحط كهرباء، بعض الناس يحط مكينة، بعض الناس يحط كذا، يعني على حسب بأي آلة. يعني بدل ما تقول يروي بالنطح يقول تقوله يروي بالآلة، لأن بس ما كان عندهم آلات كلها، عندهم الثواني اللي هي الغرب يسمى ثانية، الغرب اللي فيه الماء أو الدلو الكبير اللي ينزل، سواء كان يطلع جمل أو يسحب حمار أو يسحب أي شيء من الحيوانات أو بقر، يعني يخلوها تسحب وتروح وترجع وتشد تسحب الماء بالدلو أو بالغرب ويطلقوا على الساقي ويروح يروي أرضهم. فلو بأي طريقة حصل أي آلة يسمون بعض البلد يسمون طنبور أو يسمون ساقية أو يسمون حلزون أو يسمون بأي اسم يسمونه أو يسمون مكينة على حسب ما عندهم، مكينة، مكينة ارتوازية جوفية بتطلع من جوف الأرض ما يشوفونها، يركب عليها غطاس في على بعد 100 متر 200 متر 300 متر ويبدأ يسحب ويطلع لها الماء. وأحيانا هذا غير وخذ ظهر كما تعلمون في بعض البلاد كالغصيم وغيرها يطلع من جوف الأرض بدون لا ساقية ولا حب، بس عمل له بير، عمل له بير، فلما عمل البير وتكلفه صار كأنه رواه، رواه كأنه ما يدخل في مثل الهواء بالسماء. مثل ليه؟ لأنه لو ما صرف هذه المبالغ عليه ما طلع هذا الماء، ما طلع هذا الماء. فإذا كان الماء يطلع بآله أو بسبب آله فيسمى نطح، اللغة النبي سماه نطح، أصح العرب وكل العباد الله محمد صلى الله عليه وسلم سماه نطح، قال وما سقي بالنطح ففيه نصف العشر. طبعا إذا قال العشر أو قال نصف العشر هذا أيضا عام مخصوص بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني إذا طلع بالآله ولا وصل خمسة أوثق ما في صدقة، لا قليل ولا كثير، إلا أن يتطوع ربها أو صاحبها. هذا طبعا يكون، هذه طبعا كيف تحصل؟ بالنسبة للحبوب تخرص، تخرص التمر، يخرص متى يخرص التمر؟ إذا إذا إذا إذا إذا بدأ يرطب، يعني صلح صلاحا كاملا، يعني العامل، عامل ولي أمر المسلمين، عامل ولي أمر المسلمين العمال اللي يجعلهم الإمام أو نوابه عشان يخرصون التمر، يخرصون التمر على أهله ويعرفون وش اللي عليهم، وش اللي عليهم من الزكاة، عمال الصدقات، عمال الصدقات ما يجون وهي لسه ما لونت، ما يجون بمجوه وهي لسه، وهي لسه يعني حصرهم ما ما ما ما جاءت. فإذا صلح تماما إحمار أو اصفر ونضج وصار بعض الرطب فيه يذهب العامل ويخرصه. معنى يخرصه يعني يخمن بدقة كم يحمل هذا البستان. عندك 100 نخلة يا فلان، نعم، يعدهم وبعدين ينظر الحمل، وحمل عليها 12 علقة، عليها 10، عليها 5، عليها كذا، يحذرها حذر، ما هو حذر يعني بالتخمين والظن، حذر بالتخمين والظن. فيشوف بعض الناس طبعا، والمفروض ان العامل ما يروح الا اذا كان خبير، يعني عنده دقة في الحذر، بمجرد ما يشوف ويعد ويناظر ويناظر ويناظر يقول هذه فيها 1000 وسق، هذه فيها 5000 وسق، هذه فيها 10 أوسق، هذه 20. وطبعا هو ظن، يعني قد يرتفع، وجاء في بعض الآثار إذا خرصتم فدعوا الربع، فدعوا الثلث، فإن لم يعني ترضوا فدعوا الربع، يعني خلوه لصاحب المزرعة، يعني لا تشدون عليه، لا تدققون عليه، لا تظلمونه، لا تحاولون تأخذون أكثر ما يستحق، كنكم تاخذون اقل شوي احسن مما تاخذون اكثر، لانكم تظلمونه وهو طبعا تعبان فيها، ويبي ياكل الرطب هو وعياله ويهدي القريب وجيرانه والنار عليه ياكل. فلا بد من، لا تقولوا على طول بمجرد ما تقول لا بد تدفع لنا هذا اللي قلناه عليك، حاولوا ان تحسنوا الى المالك، حاولوا ان تحسنوا الى المالك. في بعض الروايات، وان كان عندي مهم لكن الروايات المرتفعه، اذا دعوا الثلث له يعني ياكل هو وعياله، فان لم تستطيع يعني تدعوا الثلث فدعوا الربع اقل شوي، يعني اذا كنت شحيحين يا العمال كذا، اذا كنت شحيحين يا العمال كذا. الخرص قلت لك على حسب الظن الغالب، لانه لا يمكن، لا ما تروح تقعد حتى يجف وبعدين تكيلوا عليه، هذا يتعب ويتعب اللي وراه، وايضا قد يضيع حق الدوله، حق المسلمين. فكن على على على بعد ما نضج وآية بدا ياكل ويعطي ويطعم ويتصدق ويعطي للناس منه حقه فمنه، بعدين انت يا العامل تجي تخرصه. قد جاء في صحيح البخاري عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه أن الرسول ما غزا تبوك مر بوادي القرى في طريق التبوك، مزارع وادي القرى مزارع مثل خيبر، مر بوادي القرى فلما وصلها وجد امرأة في حديقة لها، فقال والتمر طبعا لأنه لما خرجوا من المدينة كانت الثمار قرب نضجها ولسه يعني في وقت لو أنها نضجت ما كانوا يحتاجون، إنما لسه ما نضجت، فلما وصل بعد أيام كان الحر الشديد نضجت، لما مر بوادي القرى وجد الحديقة ناضجة، فقال لأصحابه اخرصوا التمر اللي فيها، الحديقة اللي فيها الأنثى اللي فيها المرأة كما روى البخاري الصحيح، امرأة في حديقة لها، فقال اخرصوا، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق يعني في هذه الحديقة، النبي قال هذه فيها 10 أوسق، النبي قال لأصحابه هم خرص، ما قال لهم 10 هو الأول، لأن لو قال لهم 10 ما يقدروا يتكلموا، لكن قال اخرصوا، لما خرصوا سكى خلاص انتهى، واحد يقول مثلا 12 واحد يقول 10 واحد يقول 9 واحد يقول كذا، خرص 110 أوسق، وقال للمرأة يعني معنى كلام عليه الصلاة والسلام يعني اضبطي ثمرتها الحديقة حقك، اضبطي شوفيها وش تبي تطلع، أنا خرصتها 10 أوسق. فلما رجع من تبوك وجد المرأة قد نزلت الثمرة، جدت الثمر ونزلته في الأرض ووعدته، لقته 10 أوسق، فلما قال لها كم جاء حديقتك يعني كم جاء ثمر حديقتك، لفظ الحديث في البخاري كم جاء حديقتك، كم جاء ما قال كم جاءت، لأن معروف أن الأنثى المجازي اللي ما هو أنثى حقيقي يعني ليس له فرج ما يجوز فيه التذكير والتأنيث، يجوز فيه التأنيث والتذكير، تقول جاءت وجاء، فقال نعصم كما روى البخاري الصحيح كم جاء حديقتك، قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت المرأة 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يعدون طريقة الخرص هذه من أعظم يعني هدايا الشرع الكريم لعباد الله من الأغنياء والفقراء. طبعا هذا ما يتعلق بقوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة، قوله تبارك وتعالى تطهرهم وتزكيهم بها صفتان للصدقة، يعني كأنه يقول صدقة مطهرة مزكية، خذ من أموالهم صدقة كأنه يقول مطهرة مزكية، وقلت لك البارحة أن كلمة مطهرة أقل شوية في الأمر من مزكية، وجاء تطهرهم في أول الأمر وتزكيهم يعني بالغ الطهارة، لما يقول تزكيهم لو واحد قال لنا طيب ليش ما قال تزكيهم واكتفى بدل تطهرهم، لا لأن كلمة تطهر يعرفها كل الناس، العربي والعجمي يعرف كلمة تطهر إذا كان يعرف كلمة تطهر إنها معناها إزالة الرجس وإزالة الأوضار وإزالة الأدناس وإزالة الأنجاس، كلمة طهارة، لكن كلمة التزكية فيها زود معنى التنمية، مع كأن الزكاة بمعنى الطهارة أيضا، الزكاة بمعنى الطهارة، لكن يزيد عن كلمة طهارة كلمة زكاة، تزيد عن كلمة طهارة بأنها نماء. ولا شك أن الزكاة نماء لما يخرج منها، وكما قلت في أول الدرس لو كان عندك 1,000,000 وطلعت منه 25,000 أنت ما تدري النماء اللي بيجيك والخير بيجيك أضعاف ما أخذ منك، لأن الله يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالطهارة الزكاة طهارة للقلب، قلب صاحبه طهارة له من البخل والشح، من داء البخل والشح، طهارة له من داء البخل والشح، زكاة له من داء البخل والشح، منمية لعقله ودينه وسلوكه وأخلاقه، نماء وماله، نماء لماله يزيد. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يعني اللي يجيهم من أضعاف أضعاف ما بذلوا في الدنيا والآخرة. في الآخرة الحسنة بعشر أمثالها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضعف من يشاء والله واسع عليم. يقول ربنا تبارك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. يعني ادعو لهم. الصلاة في اللغة الدعاء. الصلاة في اللغة الدعاء. اللغة العربية الدعاء. ولكن في الشريعة أعمال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أفعال مخصوصة علمناها رسول. أما في اللغة العربية إذا قلت صلي عليه يعني ادعو له. ادعو له بأن الله يرفعه ويباركه ويعلي درجته في الدنيا والآخرة ويسعده في الدنيا والآخرة إذا دعيت له. وأن الله يخلف عليه ما أنفق. يخلف عليه ما أنفق. هذا طبعا على أولياء أمور المسلمين وعلى الولاة اللي يأخذون الصدقات من الناس أن يدعون لهم. لأنه إذا كان طيبوا نفوسهم طيبوا نفوسهم. وفي ذاك الوقت أيضا مثل إذا كان الداعي رسول الله أو الداعي أبو بكر أو الداعي عمر أو الداعي عثمان أو الداعي رجل الصالح من المسؤولين اللي بيأخذون الزكوات هذا طبعا يفرح بها الإنسان. يعني إذا دعاله دعوة يتم تنفنكا تناله وتنال ذريته وذر إلى يوم القيامة يمكن ربما تنال ذريته إلى أبد بعيد. لأن الله سبحانه إذا بارك في الشخص إذا بارك في الشخص قد يبارك في ذريته. لأن الله يقول في إبراهيم وإسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم نفسه مبين. لكن يقول أيضا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكانت تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلت عن عملي ذلك تأويل ما لم تصط عليه صبرا. فالدعاء النبي عليه السلام قلت لك إن بعض الناس لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام حسبوا أن الزكاة سقطت. ليش؟ قالوا لأن يقول وصل عليهم. يعني في شروط أخذ الزكاة صلى. هو اشترط في الزكاة إن النبي صلى عليهم. يعني لو ما صلى عليك ما تدفع الزكاة. لو ما دعا لك الأمير أو الإمام أو الوالي أو اللي بيأخذ ما الصلاة تدفع الزكاة. الزكاة دي طهارة لك أنت. طهارة لك. وهو عليك كثر خير وجاب خير اللي يجي عشان يعينك على العمل الصالح. عشان يأخذ منك الزكاة ويعطيها اللي انت ما تقدر يمكن توزعها على كل الناس. هو يوزعها على من يعلم من من من من ابناء المسلمين ومن ابناء المسلمين. فهم ما هو مشترط ان الـ الـ الـ الـ الـ الـ العامل اذا اخذ ان يدعو لك. الافضل ان يدعو لك. الاحسن ان يدعو لك تنمية لنفسه وتطيب لخاطره وتطيب لقلبه وتطهيرا له وطمأنينة له. فاذا اخذت الصدقه للعامل فالعامل له ان يدعو عليه ان يدعو. لكن جول هالمخافي دول وقالوا كيف نعطي الزكاه لابي بكر وربنا يقول خذ من اموالهم واللي كان ياخذ محمد واذا مات محمد هل ابو بكر مثل محمد في الدعوه يقولوا ما نعطي لابي بكر. فقال والله لو منعوني عقالا او عناقا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله لقاتلتهم عليه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وكان رسول كما جاء في البخاري وغيره إذا أتاه أحد بصدقته قال اللهم صل على آل فلان. يعني اللي جاي بالصدقة. هو النبي ما بيأخذ الصدقة ولا يأكل الصدقة. ولما مشى ولقى تمرة سقطة في الأرض قال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. أنا بس أخشى أن تكون من الصدقة. وكان يعني لا يجيز لآل محمد عليه أن يأخذوا من صدقات الناس لأنها أوساخ كما جاء في بعض الأدب. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ادعو لهم. فقال عبد الله بن أبي أوفى أتاه رسول جاء أبي إلى نسب صدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وأنا أستشهد من قول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي أوفى اللهم صل على آل أبي أوفى كما استشهدت بقوله تبارك وتعالى لحبيبه محمد وللمؤمنين هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. على أنه وصار الحمد لله مذهب أهل السنة والجماعة على أنهم إذا صلوا على حبيب الله ورسوله إذا ذكر عندهم رسول الله أو ذكروا صلى الله عليه وسلم قالوا اللهم صل على محمد وآله وصحبه وعنا معهم إلى يوم القيامة يا أرحم الراحمين. وعن صلى والخطيب يخطب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهم نجاه إلى يوم الدين. ولكن نبتت نابتة في عصرنا ولهم نابتة قديمة لكن ما زالت إلا من حوالي 20 أو 25 سنة. عندما بدا بعض الناس يقولوا إن التشهد ما فيه إلا الآل التشهد صلاة الصلاة على الرسول في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما قال وعلى أصحابه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين لك حمد من قول الله. لما مر واحد من المرات قال على آل إيش يا أخوي هذه ما هو مذهب أهل السنة والجماعة هذا مذهب اللي ما يحبون أهل السنة والجماعة اذكر صلى على أصحاب محمد قال لا التشهد ما فيه قلت التشهد ورد معين في مكان معين من عبادة معينة. القرآن هل يجوز لك أن تقرأ القرآن وأنت راكع؟ قال لا. قرآن هل يجوز لك أن تقرأ القرآن وأنت راكع؟ قال لا. هل يجوز أن تقرأ القرآن وأنت ساجد؟ قال النبي نهى. النبي نهى عن قراءة القرآن وأنت راكع ونهى عن قراءة القرآن وأنت ساجد ونهى أن تقرأ القرآن وأنت تشهد. قلت له هل يجوز أن تقرأ القرآن في التشهد؟ قال لا. قلت له هل يجوز أن تقرأ القرآن بدل الصلاة على الرسول أو في الصلاة على الرسول؟ قال لا. ليش هو قرآن؟ لأنه كل محل له ورده مثل المفتاح اللي له أرقام سرية أنت ما عليك إلا تعرف الأرقام السرية وتمشيها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لم يسأل يقول هل للمصلي إليه؟ إذا قال وأصحاب محمد ما في الصلاة وأصحاب محمد اللي يتجئ في الصلاة اللهم صل على آل محمد ما فيها وأصحاب محمد. هذا سائل يسأل يقول قال تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، فيقول فما حكم الحكم في الرفع؟ أولا ما دمت تسأل في تفسير آية أو عن آية لابد تكون من أهل العلم، وأهل العلم في اللغة العربية ما يسمون عليه مرفوع لأنه ضمير والضمائر لا ترفع، الضمائر مبنية قاعدة نحوية كل الضمائر مبنية، يقول العوام كده قاعدة نحوية كل الضمائر مبنية، فما دام هو ضمير اسم مبني فلو سألت أقول لماذا بني على الضم؟ لماذا بني قوله عليه وأكثر ما يقرأ في كلمة عليه عليه؟ إذا قلت صلى الله عليه وسلم عليه عليه عليه، أما عليه قرأ بها حفص قراءة سبعية متواترة لا يحل لمسلم أن يقرأ بحنح وهي لغة عربية، لغة عربية لغة عربية، الأكثر الأسهل الأسهل الأسهل تقول عليه، لكن ما دام قراءة سبعية متواترة وهي اللي مكتوبة في المصحف وعليه قراءة أكثر الشرقيين كلهم يقرون بقراءة حفص يقول عليه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيتابع. طب هو معجز هذا؟ ما هو من إعجاز القرآن الذي قرأ النبي الأم كل الآية من أول القرآن إلى آخر عليه إلا هذه عليه إلا هذه عليه، وما قلت لك في الآية اللي قبلها تجري تحتها الأمر وكل الباقي من تحتها من تحتها أو من تحتين في ثلاث مواضع. هذا من الإعجاز، لأني لو كان متى ينضبط هذا عند عند لكن ينزل على النبي يقرأه مرة واحدة عليه جبريل ويحفظه ويسجل في قلبه فلان يجي يقرأ القرآن كله عليه عليه إذا جات عليه عليه ومن عليه إلا هذه يقرأها عليه، وطبعا قرأها غير عليه أيضا قرأ قراء من المتواتر اللي أنزل القرآن على سبعة أحرف وفاقز ما تيسر منها هذه تقرأ عليه وتقرأ عليه. وأنا قلت لك إن أكثر العرب والعرب إذا قالوا نهر يقولوا نهر بفتح النون وسكون الهاء، ولم يرد في قراءة حفص أبدا إلا نهر، إن المتقين في جنات ونهر. واضرب له مثل الجنة، جعلنا له جنتين من وفجرنا خلالهما نهرا. والعلم يقول هذه اللغة العالية، هذه اللغة العالية نهر، وهي طبعا أثقل من كلمة نهر، مثل كلمة عليه أثقل من كلمة عليه، لكن لهذا إعجاز ولفت انتباه إلى أن النبي عليه السلام هل هو أحاط بحروف العرب ولهجات العرب؟ بشر، لكن أنزل عليه الذي يعلم لغات جميع البشر عربهم وعجمهم. وإذلك يقول للمشركين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وضربت لك مثل لما قال عمر وهو على المنبر أو يأخذهم في تقلب أو يأخذكم على تخوف فإن ربكم لرؤوف، أو يأخذهم على تخوف، قال أنا ما أعرف التخوف وعلى المنبر أمير المؤمنين. ولما قالوا رجل من هي لغتنا أمير المؤمنين، قالوا من لغتهم يقول شاعرنا تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن. يعني لغة، لغة مرتفعة. وقلت لك في قوله تبارك وتعالى وفاكهة وأبا أيضا يقولوا، يقولون إن سئل أبو بكر قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلوني إن كنت بكتاب أنا لا أعرف الأب. طب قل فاكهة وأبا. ولو رحت لليمن وسألت أي طفل من أطفال اليمن اللي سنه 5 سنين يقول الأب، يقول لك الأب المرعى عندنا، الأب المرعى، يقول في الخامور في أول كلمة في الصحاحة أو في الصحاحة الأب المرعى بلغة أهل اليمن. وفي لغات لتميم ما ينطقها غيرهم، ولغات لبعض القبائل، ولغات لقريش ما ينطقها غيرهم. فهذا منها يعني، هذا منها. ما حكم معاقبة طالب في المدرسة بالضرب وهل علي إثم في ذلك؟ المفروض كلمة الضرب البني آدم لا ينبغي أن تكون إلا عقوبة على إثم ومعصية، فإذا كان للتأديب، للتأديب يعني الضرب إما ضرب عقوبة، وهذه لا تكون إلا لولي أمر المسلمين، لا تكون الضرب عقوبة، لا يضرب أحد، لا يضرب أحد أحدا إلا ولي أمر المسلمين أو من ينيبه من أمراء وعمال. وأما إذا كان الرجل له أن يؤدب زوجته أو يؤدب ولد في حدود لا يزيد عن 10 أسواط، وما هو 10 أسواط للموت. ربنا لما يشير إلى أن أيوب لما حلف على ضرب زوجته أو ضرب حبيب له قال خذ بيدك ضغثا، يعني حزمة حشيش مختلطة الرطب باليابس عدد عيدانها 100 واضربه بها، اضربها بها ضربة واحدة، يعني رحمة وإحسانا توفي. ولما جاء رجل ما عليه إلا العظم، لحم ما عليه لحم أبد، يابس جلدي على العظمة، وقد قيل له إن دخلت عليه جاريات في عهد النبي محمد، جاء به محمول، جاءوا للنبي قالوا رجل شايب كبير مريض ما يقدر يقوم ولا يتحرك، دخلت عليه جارية فجلست عنده فهش ووقع هل ميت، قال يأتوني به، فجاء به يحمل. فلما جاء به أمر بعسكال فيه 100 شمراخ، عسكال يعني حق النخل فيها 100 شمراخ، طبعا ما عليها التمر حقها ولا تقتلوا لا عليها التمر، 100 شمراخ ويضرب بها ضربة واحدة، خذوا فيها 100 اضربوه ضربة واحدة. فلا ينبغي للمدرس أبدا ولا للرجل أن يضرب زوجته، إنما يعلق العصا. والعرب في أمثالهم علق عصاك حيث يراها ولدك، يعني تخويف وتهويب من بعيد، ما هو علشان بس لكل شيء تضربه. وبعدين انت اذا ضربته يمكن يكره المدرسة ولا عمره طبها، وتصير انت سبب في تعقيده. وانا اضرب لذلك مثلا، عندي ولد وكان اول سنه 5 سنين وديناه المدرسة اللي في احد الابتدائية، وبعدين صار الولد اذا جاء في الصباح تكشرت عيونه وتغيرت، ليش يا ولدي كذا؟ يقول يضربني. قلت له اخوه الاكبر من يشيله وانا بروح معك. فلما دخلنا على مدير المدرسة قال ليش تأخرت يا فلان؟ والله لا ارطبك. قلت له هو ما ضيعوا الا الرطب حقك ده، هو ما ضيعوا الا الرطب اللي جاكت بتهلك علي الولد انت وتحرمه من الدراسة، هات الملف. قال لي يا شيخ ابدا ما عمر اضرب. قلت له هات الملف، وخدت منه الملف كان في احد ابتدائيه تابعه للثانوي، وقال لي واحد في مدرسه ابي بن كعب فيها مدرس ممتاز أعرف أنا المدرس. وش تسوي؟ قال إذا دخلوا العيال الصغار هذول قال يا عيال لعبتوا ولا ما لعبتم؟ يقولوا لعبنا يا أستاذ. قال لا اطلعوا كمان يلعبوا شوي. وبعدين يلعبوا لهم خمس دقائق. فإذا جوا قال لهم أنتوا استرحتوا نمتوا خدت حظكم من النوم؟ يقولوا نمنا يا أستاذ. يقول لا نملكوا شعر. قالنا من وين ننام؟ يقول حطوا رأسكم على الماس. ثم بعدين يجيب لهم الآلات اللي فيها تصوير الكلمات وبعدين يعلمهم. ما مضى على الولد شهر له ذاك عام كتاب السنة الأولى ابتدائي إذا ضبطولي وجاي يقول لي إني أستاذي مريض ودي أبويا توديني له أزوره في المستشفى. فرق بين مدرس مرعب ومدرس يحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل عليه الصلاة والسلام جاء رجل الأعرابي ولد واحد عطس قدامه في الصلاة وراكع قال يرحمك الله. يقول ما يسكتون يقول. قلت يا ويلي ماذا قلت ماذا فعلت؟ فبعض يضربون زيادة. فقلت يعني ماذا سكت؟ فلما سلم رسول الله فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن من محمد. والله ما كهرني ولا كهرني بالكاف بدل القاف وهي لغة عربية. والله ما كهرني ولا سبني ولكن قال يا أخ العرب إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. من ذا جبت عن هذا أحد البكائين؟ قلت اللي بكوا أبو موسى الأشعري وأصحابه لما جاءوا يسألون النبي محمد عليه الصلاة والسلام يسألون النبي محمد ليحملهم إلى تبوك قال لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا أعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ما حكم تارك الصلاة؟ تارك الصلاة إن تركها عمدا مستحيل فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. وإذا تركها تهاونا يعذر. وبعض العلماء يقول إذا دخل بعض العلماء يبالغ من الأولين ما هم للتالين يبالغ فيقول لو أن واحد بيغرق ولكن وعيه ما ضعه في الموج الموج يلعب به والموت قريب منه ينبغي إذا سمع الأذان إنه هو متطهر بما فيه من الماء ينوي في نفسه الصلاة وهو في سكرات الموت ينوي في سكرات الموت. وربنا يقول فحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يعني ينبغي للصلاة هي عماد الدين. اللي يتركها لا خير فيه اللي يترك الصلاة لا خير فيه. ولا ينبغي لامرأة تعاشر رجلا تاركا للصلاة لا ينبغي لامرأة تعاشر رجلا تاركا للصلاة ولا ينبغي لك أن تعاشر ولدك إذا كان تاركا للصلاة. لكن إذا كان يصلي إذا كان مستيقظ وإذا كان نام تيجي تقومه كالخشبة ما يتحرك ما تحطه في منزل في قلبك هو ولدك ومن صلبك لا تخليه في قلبك مثل ولدك اللي سمع المنادي هشناه وقام إلى الصلاة. فتارك الصلاة أمر كبير. هل يجوز السلام على أبي بكر وعمر؟ كيف هذا واحد يسألني هذا السؤال؟ هل ما عمره شاف المسلمين يتقاطرون كبارهم وصغارهم وحكامهم ومحكومين ويقول السلام عليك يا رسول الله ثم ينتقلون إلى حبيبه وصديقه يا بكر السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة. والله أعلم وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه.